في الواقع إن هذه مغالطة، لأن هذه الحالة أصلا شاذة، وما يصير مثلا أنا تاجر مخدرات مثلا أو تاجر بحشيش أو كذا أو أكون داعرا أو أعمل في سلك الدعارة ثم بعد ذلك أعطي بعض المساكين أموالا أو أقول كلمات جيدة ثم هذا يجعل عملي سليما وصالحا أو يستمر به، غير صحيح. أصلا الشباب اللي أصلا هذا الإنسان وعاهم أو شيء، أصلا هؤلاء هم أصلا يعني لو كان هذا وغيره تركوهم لكان عندهم وعي ذاتي أصلا، لكانوا قرأوا وبحثوا، لكانوا اطلعوا على مواد مفيدة، ولا ازدحموا على أبواب الناس المفيدين بشكل دائم. لولا هذا وأمثاله، ولكان من غير أصلا، وإن كان في كثير من المواطن أصلا لا تحتاج إلى أن يقف هذا أو غيره لكي يوعيهم أو يعلمهم. يعني هو لماذا لا تكون قناته دائما في مادة مفيدة؟ هو لا يحسنها، لا يحسنها يترج ويترك ال لا طيب في ناس غير تافهين أيضا، خليه هو يترجل وعلى الأقل يحصل هناك فجوة، ممكن هو طريقته يحبها مجموعة من الشباب ويفتنهم جدا. هو يترجل وهذا يترجل وهذا يترجل، يتركون مجالا للمادة المفيدة، صايرين حاجز بين الشباب وبين انهم بينهم وبين الوعي، بينهم وبين الوعي بما حوله. يعني شيء بشيء يذكر، مثلا موضوع كرة القدم اللي قبل مدة، تعرفون قبل مدة حصلت مباراة بين شو اسمه روما وبرشلونة وكذا، وصارت قصة. ف ايام مباراة روما كأنه بعدها بيوم او اثناءها او قصفت دوما بتكيماوي، فاتابع المنشورات في الفيسبوك وبتويتر وغير ذلك، فقلت للاخ لاحد الاخوة، قلت له روما غلبت دوما، الناس يعني ما يعني حتى ذلك التفاعل العاطفي يعني ابتعد. قد يقول لك شخص لا هو هذا لانه حصلت حاجة عجيبة، أما القف مع الأسف اعتدنا عليه، اعتدنا على الموت. هو هذا دور الوعي، أنه يخرجك من كونك مجرد أداة تحركك الأحداث من ها هنا أو ها هنا، إلى إنسان عندك بوصلة وضبط. يعني حتى من ضمن الضحك على النفس، يعني عطفا على موضوع محمد صلاح اللي تكلمنا فيه، والله هذا لأنه لاعب مسلم ولأنه يسجد ولأنه مش عارف إيش ولأنه كذا. طيب أنتم لاعبين لا هم يسجدون ولا هم كذا ويصلون صلاة النصارى وهم قاتلين أنفسكم عليهم، يضحكون علينا. والله رأيت منشورات في الفيسبوك وفي غيرها وناس يشتم يقذف أمهات النادي المنافس. أنا أقذف مسلم عشان لعبة كرة بين كفار أصلا؟ يعني إيش هذا المستوى؟ يعني حتى مثلا وعي الشباب، مثلا بعض الشباب يجي يتكلم على جماعات إسلامية يقول الجماعة الفلانية ترى كذا والجماعة الفلانية، ويكذب عليهم، ما يعرف، لكن يعني صار عنده طراطيش لأنه ما قرأ ولا اطلع ولا بحث ولا نظر. جزء كبير من عقله من وقته من كذا رايح بهذه هذا البرامج وبهذا الإفراط الترفيهي وبهذا المراهقة المزمنة، واللي كل شيء بائس يبرر أنه والله نبي نضحك ونبي فلة ونبي مش عارف إيش ونبي كذا ونبي كذا، وكأن المرأة فيهم يعني ما أعرف يعني، وكأنه رجل يعني يحمل ملكا عظيما. يعني قديما الشطرنج تعرف معظم العلماء يرون منعه، فكنا نقرأ من في بعض تراجم الملوك القدامى أنه كان يلعب الشطرنج، طبعا لأنه مثل له علاقة بالحرب وغير ذلك، فكان يقع في نفسي يعني يعني أنت ملك وكذا تلعب. فلما تقرأ سيرته كامل تجد أن هذا رجل كان يجاهد وكان يفعل وكان وكان، فكانت عنده كثير من الأمور. فبسبب هذا الوضع يعني نفسه نوعا ما تتطلب لشيء من هذا، وإن كان هذا غلط، فكثير من صالحهم كان له بالمباح. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نص ونبه